فقد أورد المصنف رحمه الله في باب حسن الخلق حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث في سنده بعض من تكلم فيه، ولكن لشطره الأول ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ما يشهد له ويقويه، وكذلك في جزئه الآخر: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. قوله ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، فهذا يعني ظاهره العموم، بمعنى أن حسن الخلق هو أثقل شيء في الميزان. لكن عرفنا في مناسبات شتى أن أفعل التفضيل أثقل أنها لا تمنع التساوي، ولكنها تمنع أن يزيد شيء عليه. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة، يعني يوجد هناك أشياء ثقيلة في الميزان تساوي حسن الخلق مثلا أو تقاربه، لكن لا يوجد شيء أثقل منه. وهذا بطبيعة الحال ينبغي أن يحمل على ما بعد التوحيد، الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أثقل شيء في ميزان العبد. لكن من شعب الإيمان وأعماله وخلاله فإن أثقل شيء في الميزان هو حسن الخلق. وعرفنا قبل أن حسن الخلق أن ذلك يشمل الأقوال والأفعال الجميلة التي تصدر عن الإنسان. وإن الله يبغض الفاحش البذيء، والفاحش عرفنا أنه من يصدر منه ما يقبح ويشين، فالفحش هو الشيء القبيح الذي يستهجن من الأقوال والأفعال. وفي الليلة الماضية سبق في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لم يكن ذلك من صفته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتكلف ذلك ويتصنعه. فالله تبارك وتعالى يبغض الفاحش البذيء، والبذاء معروف وهو القبح في الكلام، حيث يصدر منه ما يستهجن وتنفر منه الطباع السليمة والفطر المستقيمة. فهذا هو البذاء، الإنسان الذي يصدر منه قبيح القول يقال له بذيء، ويشمل ذلك السباب والشتائم والقذف والإقذاع ونحو ذلك مما يتكلم به المتكلمون، حيث لا يضبطون ألسنتهم فيصدر منها ذلك القول المستهجن الفاحش البذيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هو؟ قال: تقوى الله. وتقوى الله معناها أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. وهي كلمة جامعة، وحسن الخلق بمعنى أنهم يدخلون بالتقوى ويدخلون بحسن الخلق، والواقع أن حسن الخلق هو من جملة التقوى، فالتقوى يشمل كل محاب الله تبارك وتعالى، كل ما يتقى به ربنا جل جلاله. تقوى الله وحسن الخلق، وقرن بين تقوى الله وحسن الخلق بعض أهل وحسن الخلق بعض أهل العلم يقولون إن تقوى الله هي حسن الصلة به بفعل أوامره وترك نواهيه، وأما حسن الخلق فهو حسن الصلة بالناس، فالإنسان الذي يحسن خلقه معهم فمعنى ذلك أنه يتواصل معهم ويتعامل معهم ويخالطهم بما يجمل ويحسن. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. الفم والفرج، الفم لأن الإنسان ركبت فيه الشهوات، وعامة هذه الشهوات الحسية الجسمانية تدور على الفم والفرج. الفم الغيبة والوقيعة في أعراض الناس ونحو ذلك قد يجد لها كثير من الناس لذة، للأسف قد تكون فاكهة تطيب بها مجالسهم في نظرهم، فهذا فيه شهوة وشيء لربما تميل إليه النفوس ويصعب على الإنسان أن يضبط حركة اللسان. ولذلك كان مجاهدة هذا اللسان وترك الناس وعدم الوقيعة في أعراضهم أو نحو ذلك من أشق الأمور، أن يروض الإنسان نفسه على أن لا يذكر الناس إلا بخير، أن يدع الناس من شره. ولما قال معاذ رضي الله تعالى عنه وإنا للمؤاخذون على ما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم وفي الرواية الأخرى على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والله تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما الفرج فذلك معروف ومحل الشهوة، وإنما النظر واللذة التي تحصل به وما يحصل من لذة في اللمس ومن لذات في السمع والشم ونحو ذلك إنما مرجعه ومصيره إلى لذة اللذة الكاملة وهي المقارفة بالفرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تمشي تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولذلك تجد بعض الناس قد يلتذ بالسماع، ولو سألتم أحدا يعمل في الهاتف ممن يختص بهذه الأمور فتجد من تبلغ فواتير الهاتف عنده إلى 70,000 أو 80,000، والسبب مكالمات يجد فيها بعض كلام البغايا أعزكم الله يستمتع ويلتذ به مع أنه لا يطاله من ذلك شيء، إنما هو كلام. نعم، ومع ذلك يصرف هذه الساعات الطوال ويغرر به وتسلب أمواله بهذه الطريقة على شيء يسمعه، ثم بعد ذلك يفضي إلى القلب، ثم بعد ذلك تنبعث القوى الغريزية عند الإنسان لتحقيق الشهوة الكبرى التي يحصل بها الاستفراغ، استفراغ الشهوة بأي طريق كان. فكان الفرج والفم من أكثر ما يدخل الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، المقصود به اللسان والفرج. وعلى كل حال الحديث الآخر أيضا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أدع هذا لليلة قادمة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.